الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تظلم ذب خلق الله وتنام ولا تبالي بالحرام، ناسي ان الله فوق عينه ما تغفى وتنام ما تغفى وتنام. ذب خلق الله وتنام ولا تبالي بالحرام، ناسي إن الله فوق عينا ما تفوت نام عينا ما تفوت نام. دايم تذكر أن يوم الدين عند الله ترى بنسأل، تذكر ان رب الكون يمهلنا ولا يهمل. ربي يمنع العبد ومظلوم ما لحى، تراهي دعوة المظلوم عند الله ما ترد. ربي دعاه العبد وهو مظلوم ما لحى، تراهي دعوة المظلوم عند الله ما ترد. تظلم بخلق الله وتنام، إن يوم الدين عند الله ترى بنسأل، إن رب الكون يمهلنا ولا يهمل. عند الواحد القيوم باكر تلتقي الخصوم، وكل ياخذ بحقه الظالم مع المظلوم. واحد القيوم باكر تلتقي الخصوم، وكل ياخذ بحقه الظالم المظلوم. تظلم بخلق الله وتنام. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا بشار، ان شاء الله ونادك يا بشار، ان شاء الله ما بتصن يا رب. الله يحرق قلبك يا بشار مثل ما حرقت قلبي، الله يحرق قلبك بنار جهنم.